صار الشام طلع من وقت التنظيم لمنطقة من المناطق تعمل فيها أبنية عالية سعر الأرض على حاجة 100 مليون ليرة سعودية، والبناء اللي تعمار لا يفيد إلا اللي يسكنوا يقينا اللي يكون من الأغنياء، لأن حق البيت 30 أو 40 مليون ليرة. بالمقابل نحن نقدر نقول إن العمال اشتغلوا حتى بنوا، لكن هذا العامل عندما يعمل عم يتقاضى أجر 100 200 ليرة سعودية، هذا يؤهله إنه ربما يكفيه يا دوب الأكل والشرب. أما لو إنه بيزوج ابن من أبنائه ويفتح له بيت، لا يتمكن من إنه بهذا الأجر إنه يفتح له بيت أو يشتري له بيت ولو بمليون ليرة. فنحن ما بإمكاننا نشيل هذا الإنسان إلا من زكاة الدار، يعني أمواله هذا الإنسان وصل إلى الملايين، وهذا الإنسان مع إنه بيعمل عنده ما مستعد يعطيه مليون ليرة يشتري بيت لو ضل يعمل عنده طول عمره. عندما لا نجب عنه عليه الزكاة والصدقة، وربما نحن موضوع شر بين التجار موضوع الشح، يعني من نقول له بالزكاة واثنين وسمية بالأرض يعني يملك الملايين ويأتي بمبلغ بسيط فكأن هذا الزكاة وبس من طلع غيره بشهر رمضان. فكيف نوفق بين هذا المثال وبين انه نذكر له انه لا زكاة في هذه الأبنية وغيرها؟ أنا خلصيت انتباع كلامي، قلت إن كل صاحب أرض تجارة عليه زكاة مطلقة. شوفي هؤلاء اللي أنت عم تشير لهم، هؤلاء يمكن يحتاجوا على الزكاة الواجب، أنا ضربت لك هذا الآن. ما تبحث عن يشتري أخي في فرض أرضيات مع نسيان جانب من البحث السابق. قلنا آنفا شيئين، الشيء الأول النور، هذا الغني الذي طرح هذا النور ينفع المجتمع أكثر من ذلك. أنت الآن زلت وقلت أنه هذا يبني كذا بالملايين والآخرين، ليش عم تقابل الآن هذا الموضوع بالغني الذي كنز ماله؟ هل كنز ماله ليش ما بتقدر تطرح مالك؟ بتقول أنه هذا الله يعني أغناه أو كفاه من أن يفعل أكثر من طالب الدنيا. لماذا لا تقول له افعل كما فعل صاحبك لأن هذا أنفع بعد ما اتفقنا على هذا؟ يعني قد تقول لا نجد ترى فيقول إليه. لماذا لا تعفي؟ لماذا لا تقول أيضا هذا الذي طرح ماله وهو أنفع للمجتمع من الأول، لا نقول له أخرج من أرضي وعليكم السلام. بعض الناس في عهد القضايا مراعاة لما يسمونه بالوقت، ووقعت مصعة الفقير مثلا من السودان، هذا تئاس على الشعب، لأن يعني الشارع الحكيم ما يعتقده كل مسلم حينما شرع شريعة كاملة لم يجعل مجالا مثبتا. فالآن يقول المجتهد المعاصر يقول انه كل شيء يجنيه الغني يجب عليه الزكاة. طيب هذا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كل من أقوال العلم المسلمين كافة. ضربت لك مثلا نزعة القصب، علما أن الأحناف أوسع المذاهب في القياس والإلحاف إلى آخره، فذلك بالنسبة لهذا المثال قالوا ليس لماذا؟ أن ما اعتبروا غذاء ما اعتبروا يعني لهم فرشد. لا نستطيع نحن أن نلاحظ مصلحة التقصير على حساب الغني إلا بشرع من الله ورسوله. نرجع على مثال، لو أن الأغنياء جميعا قنعوا بإخراج هذا المثال ضربته أنت ليش بالتفصيل الزواج بابن بيت لما بياخذ زكاة 100 ونص حسب تصورينا ايه حسب معاملاتنا لما اتكلم عن الجنسية النقطة اللي اتفقنا عليها مش أذكرك كمل كلامك نعم ايه حسب معاملاتنا مع التجار انه في شهر رمضان وقت بيخرجوا زكاة اموالهم في كثير منهم بيحاولوا يخرجوها لشخص واحد يعني انه هذا المال اخرج بيطلع عليه 100 فرقة اعطيته اياه هذا الانسان يقوم بجمع من عدة اغنياء فيتمكن من بناء الفكرة الثانية الفكرة الثانية الفقراء الثانية الفقراء الاخرون ايضا يسعون يعني نفس المسائل يعني كل بقية بيطلع له 100,000 طلع بدي ذكرك الله طيب هذول الأغنياء اللي بيطالع 100,000 لو ما شغل مال التجارة يعني يقدر يعطي 100,000 طيب أنت عم تخيل هذول وجودوا تجار أغنياء عم نحكي إنه هالتجارة شو اللي بنميها كنز المال ولا طرحه في السوق؟ طرحه في السوق إذا هذا هو الأنبع للغني وللفقير في أنواع المهم باختصار أخي دين الله دين كبير للمسائل الشرعية معقولة لكن كما قال ربنا العظيم وما يعقلها إلا العالمون وهناك مسائل ليس من عقل فيها دخل والمسلم كل مسلم أكره أن تكون عقيدته أن يعرف الحكم الشرعي ثم كما قالوا يسلم تسليما إذا استطاع أن يفعل حكمة للغاية هذا نعمة من الله عز وجل ولكن كما قلنا ألفا وما يعقلها إلا العالمين فالزكاة عروض التجارة ليس عليها دليل والأصل العدم في كل شيء خاصة الأموال بقوله عليه السلام ألا إن ابنكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم وحكمكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا ألا أن تلقوا الله أكبر الأصل في الأموال الحرام كالأصل في التجارة كالأصل في الأعراض فلا يجوز الآن أن نستحل الأعراض بقياساتهم لا يجوز لنا أن نستحل الدماء بقياسات المسلمين لا يجوز لنا أن نستحل الأموال بجد تلك القياسات لأن هذه الأصناف الثلاثة أعلن الرسول عليه السلام أن القصد في الأموال فما جاء النصر الرسول ما لم يأتي نصر نقول بل الإنسان على نفسه على أنه نحن لا بد أن نقول ليس معفى الأغنياء من الزكاة مطلقة لا عليهم الزكاة لكن ما عليهم تحديد والإنسان هو يمكن يتداول نفسه الواحد يخرج اليوم عشرات النور قد يخرج ألف قد يشح أيضا كما يشح كثير من الأغنياء لأحوال مكتوبة لا بيخرجوا من كثير عليكم السلام وبركاته أعرف حضرت شيخ عشان حضرت مسألة وهي أنه إذا كان هذا الغني مسلم بحق نعلم أن عروض التجارة هي أنفع للمال وتزيد ربح ففي هذه الحالة قد يخرج ما هو أزيد عن 2.5 مليون في العام يعني بدل مثلا إذا اشترى بيت وباعه كذا فربح كثير فإنفاقه حيكون أكثر هذا معنى كلام هذا تأييد ما هو الأنفع لو كان في عنده طبعا ورق